أنه من سلك طريق الإسلام، من سلك طريق الله واتبع دين الله فقد فاز ونجا وساد وقاد وإن كان عبدا زنجيا. ومن ترك دين الإسلام وسلك طريق الشيطان فقد حبط عمله وهلك وضل ضلالا بعيدا وإن كان سيدا قرشيا. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا ندعي الإسلام وكلنا نزعم الإيمان، ولا شك أن الإسلام هو ديننا. لقد ولدنا مسلمين وعشنا مسلمين وسنحيا مسلمين ونموت إن شاء الله مسلمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن اسمحوا لي أيها الإخوة أن أطرح بعض الأسئلة على نفسي أولا وعليكم ثانيا. هذه الأسئلة هي: هل أنت أخي الكريم مسلم حقا؟ هل أنت صحيح العقيدة؟ هل أنت قويم العبادة؟ هل أنت حسن المعاملة؟ هل أسست أسرة مسلمة ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ هل أقمت أخي الكريم دولة القرآن في بيتك؟ هل أنت سائر في ربك في كل أقوالك وأعمالك وأحوالك؟ هل أنت ملتزم بإسلامك متمسك بدينك؟ فإن كنت كذلك فاحمد الله واطلبه المزيد من ذلك، وإلا فابك على نفسك وعد إلى ربك وتب إلى خالقك واستغفر لذنبك وارجع إلى دينك. نعم، تب إلى ربك، فإن أبواب الجنة كلها مغلقة حتى تفتح لأهلها يوم القيامة إلا باب التوبة، فإنه مفتوح للتائبين متى تابوا وأنابوا إلى الله وصدقوا مع الله وكفوا عن محارم الله، فإنهم ينالون رحمة الله ويدخلون الجنة التي أعدها الله للتائبين وعباده الصالحين وجنده الطيبين الطاهرين. نعم، كلنا ندعي الإسلام ونزعم الإيمان، ولكننا، واسمحوا لي أن أقولها صراحة، كلنا نزعم الإسلام وندعي الإيمان ولكننا مسلمون بأسمائنا فقط، مسلمون بأسمائنا بشهادات ميلادنا، نحن مسلمون رسميون أو أقول جغرافيون بحكم وجودنا في أرض الإسلام، ولكن الواقع أن حياتنا ليست إسلامية إطلاقا، بل هي خليط غير متجانس. فينا عادات نصرانية وفينا خصال يهودية وفينا تقاليد وثنية وفينا عبادات مادية وفينا أفكار إلحادية. نعم، لا شك أن ديننا، أعود مرة أخرى أقول لا شك أن ديننا هو الإسلام، ولكن أين هو الإسلام من حياتنا؟ ولا نشك أن كتابنا هو القرآن، ولكن أين تعاليم القرآن وتوجيهات القرآن من مجتمعنا؟ ولا شك أن رسولنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أين نحن من سيرته؟ أين نحن من سنته؟ أين نحن من طريقته وشريعته؟ شتان ما بيننا وبين طريقة رسول الله. فهل ما نحن عليه؟ هل ما نحن عليه من الدعارة والبغاء العلني من تعاليم الإسلام؟ هل ما نحن عليه من العري الفاضح والكفر الواضح من تعاليم القرآن؟ هل ما نحن عليه من ساعات الخمور وبيعها وإباحتها من تعاليم الإسلام لقد تنجست والله مجتمعاتنا، لقد تنجست مجتمعاتنا وتلوثت بيوتنا وتقذرت أخلاقنا وساءت معاملاتنا وانقطعت الصلة بيننا وبين خالقنا، بل صرنا نرى كل شر، بل صرنا نرى في مجتمعنا كل شر وكل رذيلة وكل فساد فينا ونازلا بنا. فما أكثر الخائنين، وما أكثر الخداعين والمنافقين بيننا، وما أكثر المعاندين للحق، وما أكثر المعاندين، وما أكثر المنحلين والمرائين منا، وما أكثر الغشاشين والمرتشين والمحتالين، وما أكثر المستغلين والمتلصصين بين أظهرنا، وما أقل الصادقين المخلصين، وما أقل المحافظين الملتزمين، وما أقل الصابرين الصامدين بيننا. ولقد صدق علينا قول القائل: ما أكثر المسلمين بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا، إني لأفسح عيني حين أفسحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. نعم، نحن أمة متمردة على الله، نحن أمة أعلنت حربها على الله، نحن أمة طغى نساؤها وفسق شبابها، أمة نبذت الفضيلة واعتنقت الرذيلة، أمة أحاط بها الشقاء وحل بها البلاء. أيها الإخوة، أين العقيدة؟ أين المعاملة؟ أين الأخلاق؟ أين العفاف والحشمة؟ أين نحن من العدل والإحسان؟ أين البر؟ أين الرحمة؟ أين الصدق؟ أين الأمانة؟ أين الحياء؟ أين الوفاء؟ أين الشجاعة في الحق؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ أين الأخوة في الله؟ كلنا نشكو، كلنا نشكو، كلنا نتألم. فإذا بحثت ما وجدت إلا مسلما يشكو من مسلم، ما وجدت إلا مظلوما يشكو من ظالم، ما وجدت إلا مسكينا يشكو من غني، ما وجدت إلا ضعيفا يشكو من قوي، ما وجدت إلا يتيما يشكو ممن انتهره وقهره، ما وجدت إلا امرأة تشكو من زوجها الظالم لها، ورجلا يشكو من زوجته الخائنة، وأما تشكو ولدها العاق، وأبا يشكو ابنه الجحود، وأخا يشكو أخاه العنيد. وما شقاء البشر إلا نقمة البشر على البشر، وظلم البشر للبشر قبل أن تأتيهم نقمة الله. أهذا من الإسلام؟ إذ المسلم كما يقول سيدنا رسول الله: إذ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه ولا يسلمه. أين هذا كله من حياة المسلمين؟ اسمحوا لي أن أقول: في بيت كل مسلم إلا من رحم الله وقليل ما هو، في بيت كل مسلم حرمات تنتهك، في بيت كل مسلم محرمات ترتكب، في بيت كل مسلم مشاكل ومصائب كلها تنادي على رؤوس الأشهاد: إن هذا بيت لا يخشى الله، هذا بيت لا يعرف الله. أي إسلام من هذا في بيت فيه بلابور وتلفزيون؟ بلابور وتلفزيون تعرض فيه أفلام خليعة ومسلسلات ماكرة، أي إسلام من هذا؟ وتصاوير منكرة معلقة، وأغاني فاجرة، وتبرج مقيت، وعري فاضح وانحراف واضح. أي بيت هذا؟ أي إسلام هذا؟ وقد تجد فيهم من يصلي، قد تجد في هذا البيت وفي هذه الأسرة من يصلي، ولكنها صلاة العادة وليست صلاة العبادة، لأنها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك أقول صارت حياتنا مليئة بالحيرة والقلق والكآبة، صارت حياتنا مليئة بالخوف والقنوط والضلال والضياع. كلنا نعيش في عناء، كلنا نعيش في عناء فكري وقلق نفسي وعذاب روحي. كلنا نعيش في مجتمع حائر، مجتمع تعيس، مجتمع شقي. فلا راحة، والله لا راحة في هذه العيشة، لا راحة ولا لذة ولا أمن ولا اطمئنان. لماذا؟ لأننا في مجتمع نحي عنه الإسلام قهرا، وعزل عن توجيهه قصرا. نعم، نعيش في مجتمع تشيع فيه الفاحشة ويتبجح فيه بالمنكر ويعلن فيه التبرج والاختلاط. أين الإسلام في مجتمع تفضح فيه العورات وتنتهك فيه الحرمات ويعلن فيه بالزنا؟ أين الإسلام في مجتمع معظم شبابه مدمن على المسكرات والمخدرات، شباب قلبه خال من العقيدة وروحه خاوية من الإيمان؟ إننا بحق نعيش في مجتمع مريض، إن لم أقل ميت، مجتمع حائر، مجتمع شقي، مجتمع ضائع، مجتمع مفسون بالفساد، مفسون بالشذوذ، مفسون بالكرة المجنونة، مفسون بالأغاني المحمومة، مفسون بالعورات المفضوحة. إنها والله حيرة قاتلة. فأين الإيمان بالله؟ أين الصدق مع الله؟ أين الشعور بالصلة بالله؟ أين الإيمان الذي يتولد منه الشعور بحب الله؟ أين الخوف من الله؟ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، هكذا يخاطبون يوم القيامة وينادون يوم القيامة. أيها الإخوة، رجائي، أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأحبة في الله، فلنعد إلى الله ولنصطلح مع الله ولنتب إلى الله ولنكف عن محارم الله، ليرفع الله عنا ما بنا من ذل ومهانة وخيبة واستكانة. أخي الكريم، إن المؤمن لا يكون مؤمنا صادقا إلا إذا أعطى العهد لله على أن يلتزم بشرع الله وأن يكون نسخة من رسول الله، بل قبل ذلك أن يكون نسخة من كتاب الله، وأن يكون إمامه وقائده ومرشده وشيخه ومربيه هو رسول الله، وأن يتحرك باسم الله ويسعى في الأرض لإعلاء كلمة الله، ثم يحس في كل نبضة من نبضات قلبه وفي كل نفس يتردد في صدره وفي كل حركة من حركاته يحس أنه عبد لله، خاضع لله، ذليل إلى الله، معتمد على الله، عزيز بالله، سعيد بمعرفة الله. كلما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلما قال لا إله إلا الله والله أكبر، ينطق بها لسانه وينشرح لها صدره وتهتز لها نفسه. حينما يقول الله أكبر يكون العالم كله أمامه لا شيء، حينما يقول الله أكبر يهون العالم كله أمامه، لأن الله أكبر من العالم كله، أكبر من السماوات وما فيها ومن فيها، وأكبر من الأرض ومن عليها ومن فيها، وأكبر من كل قوة ومن كل سلطة. أيها الإخوة، لقد آن الأوان لكي نتوب إلى الله ونبرم الصلح مع الله ونعقد العزم صادقين مع الله. فهيا بنا، هيا بنا لطرق باب رحمته، هيا بنا إخواني الأحباء، هيا بنا لطرق باب رحمة الله، تائبين منيبين، باكين ضارعين، خاضعين خاشعين. لقد سودنا والله صحيفتنا مع خالقنا، لقد قطعنا الصلة بيننا وبين ربنا. أين الإسلام الذي ندعيه ونحن ما من منكر أهلك الله بسببه الأمم السابقة إلا ارتكبناه؟ ما من منكر دمر الله به الأمم السابقة إلا ارتكبناه، وما من محرم إلا استحللناه. فدين الله ضيعناه، وكتاب الله هجرناه، ورسول الله حاربناه. شوارعنا مليئة بالفساد، بطوننا مليئة بالحرام، عقولنا مليئة بالخرافات، أفكارنا مليئة بالتيارات الإلحادية والانحرافات العقدية، وبيوتنا مليئة بالأفلام الخليعة والمسلسلات المخزية والمعروضات التلفزية القذرة. أينما اتجهت ترى الزنا، أينما حللت وارتحلت ترى الدعارة، ترى الخمور، ترى تجار الشهوات، ترى بيع الفتيات، ترى الرشاوى، ترى تغطية الجرائم، ترى التلصص، ترى قطاع الطريق، ترى القمار، ترى العورات المفضوحة، ترى الخيانة والمكر والخديعة. بعض ألا نستحي بعد ذلك كله من الله؟ ألا نستحي بعد ذلك كله أن نقول إننا مسلمون؟ إن كنا لابد كاذبين فليكذب بعضنا على بعض، أما أن نكذب على الله الذي يعلم السر والنجوى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا شيء خطير جدا. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ لا أحد أظلم ممن كذب على الله. فلنبادر إخواني بالتوبة إلى الله، فلنبادر إخواني بالتوبة إلى الله قبل أن ندخل في وعيد قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والله ما ننتظر إلا الدمار. المؤمن إخواني، المؤمن يجب أن يكون صادقا مع الله، صادقا مع دينه، صادقا مع كتابه. وبدون الصدق مع الله ندخل في قوله تعالى: ويوم القيامة صار الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وبدون الصدق مع كتاب الله ندخل في قوله تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أيها الإخوة، الصدق هو أساس الفضائل وثمرة الإخلاص، قد حث الله عليه وامسدح المؤمنين الصادقين من عباده، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكن صادقا مع الله بقلبك، كن أخي الكريم صادقا مع الله بقلبك، بأن تحب الله وتعظمه، وتحب طاعة الله وشريعته، وتبغض معصية الله، وتبغض أعداء الله وأعداء دينه. وكن صادقا مع الله في قولك، كن صادقا مع الله في قولك، بأن تصدع بالحق مهما كانت الظروف والأحوال. فالمؤمن يقول الحق ولو كان مرا، لأنه يعلم أن كلمة الحق جهاد، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، رواه الإمام أحمد وغيره. وكن صادقا مع الله في أعمالك، بأن تكون متمسكا بكتاب الله، مقتديا برسول الله، داعيا إلى الله، مجاهدا في سبيل الله، محققا قول الله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فعليكم أيها الإخوة بالصدق مع الله، فإن العبد يوم القيامة والله لا ينفعه ولا ينجيه من سخط ربه إلا الصدق مع خالقه، كما قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. أخي المؤمن، أخي المؤمن، أرجوك ونفسي، أرجوك ونفسي أن تلتزم بدينك، وأن تصطلح مع ربك، وتصدق مع خالقك، وتتوب من ذنبك، وأن تتوقف عن عصيانك راغبا في رحمة ربك، خائفا من عقوبة خالقك. أرجوك، أرجوك أن تواظب على الصلاة في المسجد، تبدأ يومك بصلاة الفجر، وكلما نادى المنادي للصلاة والفلاح أسرع أسرع إلى تلبية النداء وتأدية الصلاة جماعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أخي المؤمن، كن قويا في إيمانك، صامدا في عقيدتك، ثابتا لا تتزعزع ولا تتململ مهما كانت الأحوال من ضعف وقوة، حتى ولو بقيت وحدك في الميدان، حتى ولو بقيت وحدك في الأرض، فلا تنسق مع الباطل، إياك ثم إياك، لا تقبل المساومة على حساب دينك. وهكذا كان إيمان صحابة رسول الله في جميع أحوالهم، يوم كانوا في مكة محاصرين يعذبهم الكفرة، ويوم هاجروا فارين بدينهم إلى الحبشة، ويوم هاجروا إلى المدينة، ويوم انهزموا في أحد وحوصروا في الخندق. إنهم في جميع تلك الأحوال التي تقلبوا فيها لم يتزعزع إيمانهم، ولم يتسرب إلى قلوبهم ذرة من شك في كونهم على الحق وموصولين بالحق ويدعون إلى الحق. قال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اللهم احفظنا من الضلال، اللهم احفظنا من الضلال، ونجنا من الطغيان. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا، نسألك مسألة المسكين ونبسهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء، اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا.